الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. هذه حقائق أربع يعلن بها نوح عليه السلام لملئه لقومه أن الأنبياء ليس بيدهم خزائن السماوات والأرض، وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وأن الأنبياء ليسوا بملائكة إنما هم بشر من البشر، وأنه لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحتقر إنسانا، لا يحتقره لجنسه ولا يحتقره للونه ولا يحتقره لضعف في حسبه أو ضعف في نسبه أو قلة في ذات يد. ما ينبغي لمسلم عاقل فضلا على الأنبياء والمرسلين أن يحتقر واحدا بهذا السبب. وكل هذه الصفات التي ذكرت في هذه الأربع إعلان من نوح لقومه بأن الله وحده هو الذي يملك خزائن السماوات وحده، لا يملكها ملك ولا ملك ولا نبي مرسل ولا عبد صالح أو طالح، ما يملكها أحد من خلق الله في السماوات كائنا من كان. القاعدة الأولى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله. وطبعا هذه ليست لنوح وحده، إنما هي إعلان بأن هذه سمة الأنبياء والمرسلين، وأنهم يعلنون لملئهم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله وحده، وأن علم الغيب لله وحده، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بما يعلمه الله. والملائكة لما جلس خلق آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. ملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة اللي في السماوات، جبريل ومن دونه، حملة العرش و والحفا وغيره، كلهم لا علم لهم إلا لما علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة على علم الأسماء. قال: أنبئوني بأسمائها وليكفروا. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إلا ما علمتنا. فخزائن السماوات والأرض هو أوجدها بذراتها ومجراتها وكواكبها وأفلاكها، كل من في السماوات والأرض من ذرة، من أصغر المخلوقات إلى أكبر المخلوقات، والله وحده هو ربها ومالكها وملكها ومالكها وملكها، هي ملكه، وهو وحده الذي يدبر حالها، وهو المهيمن وحده عليها، ولا يتدخل أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم في أن يدعوا أن لهم شيئا في السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. وانت شوف كم وكم وكم وكم من رجل في غاية النشاط والصحة والقوة والمال والثراء والعافية وعقيم، يتمنى ذكرا فلا يأتي، ويتمنى أنثى فلا تأتي، وزوجته كذلك مجتمعة مجتملة على كل في نشاط وقوة، ومع ذلك محرومة من الأولاد لأنه رزقه. يهب لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيم، إنه عليم قدير. جميع المرسلين ما جاء أحد من إلا يبين أن خزائن السماوات والأرض لله وحده، يعني لينبه العباد إلى أنهم في أمس الحاجة، يعني بالضرورة هم في حاجة إلى ربهم وسيدهم ومالكهم ومليكهم، المدبر لأمرهم، المهيمن عليهم، الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فلا يرفعون أحدا من خلق الله إلى منزلة الله، ولا يعطون أحدا من عباد الله ما لله. لا يمكن أن يخطر على بال من اطمأن قلبه لله وعرف ربه أن يتوجه إلى غيره. يقول الشاعر: وقائلة مات الكرام فمن لنا، إذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، ما هو نبيه ولا عنده نباهة. وقائلة مات الكرام فمن لنا، إذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجى أو باق فلوذوا ببابه. الباق الذي أعطى هؤلاء وأعطى هذا الرجل ومنحه القوة والقدرة والاكتساب وطلب الرزق، هو اللي هو يطلبوا منه، هو أقرب. يعني بعض الناس مثلا يصير في أمريكا قول أو في اليابان وينادي رسول، إذا يعدى أنه مسلم وينادي الرسول محمد سوي لي كذا وسوي لي كذا، أو ينادي أحيانا بعض المجاهيل اللي يدري عن آبائهم ولا أمهاتهم ولا أسمائهم ولا سيرتهم ولا تاريخهم ولا أي شيء عنه، بل قد ينادي شيئا لا وجود له. إن يدعون من دونه إلا إناثا، ويدعون إلى شيطان مريد لعنه الله، وقال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. فخزائن الكون بيد الله وحده، لا تطلبها من غيره، لأنك إذا قلت يا رب يفرح بك، إذا ذللت نفسك له وضرعت إليه وأخبثت له وسكن قلبك إليه، إذا قلت يا رب ما يحرمك من الخير ما دام أخلصت النية لله وحده، إما يعطيك ما تطلب في الحال، وإما أن يدخره إلى أجل آخر تكون أنت أحوج فيه منك إليه في هذا الوقت، وإما أن يجعله في موازين حسناتك يوم القيامة. يعني إن أعطاك في الدنيا هذا زي ماشي طلبك، وقد يدخل لا يعطيك إياه ويدخله لك في موازين تتمنى يوم القيامة أنه ما كان أعطاك في الدنيا وأنه دخره لك. فخزائن السماوات والأرض يعني موجودات السماوات والأرض. أصل خزائن جمع خزينة أو خزانة، والخزنة هي الشيء اللي تدخل فيه الشيء المهم وتختزنه، تطلع منه بقدر. فإذا قال لله خزائن السماوات كل موجود مخزون، هو يوم خلق السماوات والأرض كما قال عز وجل قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تطالب وتطلبون منهم ما تطلبون وما يطلب من الله، هذا الخرافي من أعداء المرسلين. إلا واحد منهم يقول إذا كنت في هم وغم فناديني يا مرغدي أنجيك من كل ضيقة، يجيك من كل ضيقة. هو حي ولا مات الحي؟ راح من زمان، من حوالي 100 سنة وقريب منها راح، وأكله الدود وراح. هو اللي يعطي يقول كده ويتبجح ويتغنى به أتباعه إلى أن رأيتهم بنفسي وهم يقولون إذا كنت في هم وغم فنادني آية مرغن أنجيك من كل ضيقتي، فإسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. شرك أكبر. ويتغنى به قومه ويزعون أنهم يزدلفون إلى الله به وهم وسطاء. وسطاء هو الواحد يحتاج إلى وساطة عند القوي العزيز، العليم الخبير، السميع البصير، الذي لا تخفى عليه خافية. تحتاج وساطة ليجهل، تخلي واحد يقول لك يا فلان ده يستحق انك تساعده، هذه الوساطة. حتى يقول واحد منهم كما قال مجيد لولا الواسطة لذهب الموصول. جهل وكفر بالله وبالمرسلين، وهو يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما يلفئ ونحن أما خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني خطرات القلب خطرات النفس ما يجري على الخاطر، حتى قد يجري على الخاطر ولا يستقير، هو يعلمه متى وقف ومتى راح، بل يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. مستحيلات التي لا تكون هو يعلم أنها لو كانت تكون بها المثابة. يعلم إن يوم القيامة سيصرخ بعض أهل النار أعدنا إلى الدنيا لنعبدك ونقدسك، يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ولما يقولوا نعود يقول ولو ردوا، يقول ربنا ولو ردوا يعني الدنيا بعد ما ماتوا شافوا الموت بعيونهم وشافوا النار وشافوا العقوبة، لو ردهم إلى الحياة الدنيا لكفروا كما كانوا كافرين أول، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لأن إذا اعتمد الإنسان على نفسه ووكله الله إلى نفسه إلى ما اعتمد عليه ضاع هو ونفسه، يصير تدبير تدميرا له، وصير ما يريد أن يجلب به خير يجلبه شرا، ومثل ما يقولوا يجي كحيا يعميه. ما فيه إلا إذا كان عون الله للعبد مسعفان. إذا كان عون الله للعبد مسعفان تأتى له من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فخزائن السماوات والأرض وموجودات السماوات والأرض من صحة، من مال، من عيال، من علم، من حسب، من نسب، من بيئة مطمئنة أو غيرها، كله بيد الله وحده، ملك لله ومملوك له، يهب من يشاء بقدره. عندما يجي الرجل يأتي زوجته وموكل ملك يقول يا رب، هو ما يدري إنما مأمور وهو خلق لهذا، وهو يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، مخلقة أو غير مخلقة، ثم ينفخ في الروح ويؤمر بكتابة أجله. والله ما يتأخر ثانية واحدة ولا يتقدم ثانية واحدة. يعني لو اجتمع كل أهل الأرض من أطبائهم ونطسهم وعلمائهم وعقلائهم ومعارفهم على أن يزيدوا في عمر شخص، حتى أو عمر نبتة أو عمر نبتة أو عمر ورقة مفعلة في الشجرة، أن يزيدوا في عمر، لاحظ ثانية واحدة ما استطاعوا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو لله وحده. بعض الجهل يغتر، يحسب إن إذا وسع عليه في الرزق شوي يبدأ ينتفخ ويتعالى على الخلق، ويحسب أنه قدير على ما يريد، أنه قدير على ما يريد، ويتعالى كما هو تعالى على على على على الناس الذين حوله، ويتعالى ويحتقر من دونه ويزدريهم ولا يراهم شيئا. بعضهم كأنه يرى الإنسان اللي دونه كأنه قذرة ينبغي أن يطرح بعيدا عنه. قلت أنا من هالأيام والله إني رأيت رجلا بعيني كان موظفا كبيرا في وظيفة، وأحيل بعلة من نقص، ومع ذلك إذا دخل المسجد صلي، إذا دخل المسجد ولقى واحد قاعد في محل بس يكون أسود شوية ولا أسود شوية ولا يحتاج إنه ما يكلمه، يضربه برجله عشان يتأخر، يعني ما يقول له يعني وسع لي شوي، لا، برجله يدفعه برجله عشان يوسع لي. وش هذا أنت؟ تنسيت؟ ما تذكرت؟ يا ليت كان معنا اليوم وسمع في صلاة المغرب الإمام هو يقرأ، فلينظر إلى الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. بالله أنت لو قاعد تفكر في عندما اندفعت نطفة أبيك إلى رحم أمك، لو كنت عينك لك عين أمها وتشوف، ما تعرف نفسك وين أنت جيت معه؟ هل كان فيه لك عين في النطفة دي؟ لك أذن؟ لك كبد؟ لك قلب؟ لك رئة؟ لك سمع؟ لك بصر؟ لك أي أدوات تنفس؟ لك مخرج للفضلات والمعدومات بعد الغذاء وبعد ذا؟ لك مخرج للبول واللي يتورط بعد ما يتخلص من الدم؟ عندك ذوق، وهذا له مدخل الطبيعي، وهذا له مخرج الطبيعي، وهذا له مخرج الطبيعي. انت ما تنظر لنفسك عندما تاكل الخبز واللقمة وتحطها في فمك، كل هذه كبرها قد تكون يابسة وقد تكون متوسطة وقد تكون لينة، وحطت لك أسنان قواطع وأضراس وأنياب، كل واحد وظيفة من وظائف هذه، كل واحد مهيئ لوظيفته، واحد عليه التقطيع التقطيع بقطع باهي صغيرة من الحيل، ثم تنتقل إلى اللي يقطع قطع دقيقة، ثم إلى الطاحونة اللي تطحنها، ويخلي كما قلت يخلي اللعاب المحيط بها بالفم ده يبدأ يبذر يبث عليها من بعض هذه من لعابه أدوات، علشان ثم تعدل، ثم بعد ما تصل من الحلق البلعوم الى ذاك، عندما تصل معده وتبدا تحول تفصل تفصيلا كاملا، وترجع الى عواملها الاوليه. هي طبعا لما تيجي تشوف لا تشوف حديد ولا صيوم ولا كالسيوم ولا بروتون ولا ما بتشوف شيء، لكن عندما يبدأ هذا توزع، وكل واحد من أعضاء الجسم محتاج إلى نوع من هذا الغذاء يقوي، ويبدأ يفصله ويوزعه، مقادير الحديد، مقادير السكر، مقادير الكالسيوم، مقادير اللي من اللقمة اللي انت أكلتها، من اللي رتب هذا الترتيب؟ سبهللة جت كده عبياني؟ أبدا، دبرها الحكيم العليم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم عدا. فهؤلاء الذين يدعون معرفة الغيب يكذبون بقوله ولا أعلم الغيب، الذين يدعون أن مشايخهم يملكون الكون، قلت لك أن في بعض البلاد الإسلامية الآن من زمان، ما هو من سنة ولا 100 سنة ولا 1000 سنة تقريبا، من بعد السنة 353 من الهجرة نبتت، وصاروا يدعون ان 4 في الكون من العباد هم اللي يدبرون الكون بكامله في السماوات والأرض. زينب بنت علي سموها رئيس الديوان، يبدون ينادوها يا سيدة يا اللي كذا يا اللي كذا يا رئيس الديوان، بهالكلام ينادون يا رئيس الديوان، اعملوا يسموها انها رئيسة الديوان، يعني المدبرة فوق 4 اللي تحتها من الحسين والفلان وعلان الحسين، يعني اقل منها الحسين، هي مذكورة ذكرها، لا ذكرها رسول الله ولا ذكرها ذاك إلا الحسين ذكره، وذكر الحسن وأنهما سيدة شباب أهل الجنة، سيسف لك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا الحسين يملك مثقال ذرة في السماء والأرض ولا الحسن يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا الأنبياء يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين ولا عباد الله الصالحين ولا الطالحين يملكون مثقال ذرة في السماوات. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم كنتم صادقين. ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نصير ولا تنفع الشفاعة. اسمعوا يا أتباع الخرافيين إن كان في أحد من أتباعهم، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. القرآن نحن نقرأه يقرون معنا، لكن يعمون عنه، يعموهم مشايخهم الذين أضلهم سواء الصراط، الذين أضلوهم عن الصراط المستقيم يعموهم عن هذا، عن أن هذا لله وحده، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من ورضي، إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وشروط الشفاعة أن يرضى الله عن الشافع، أن يأذن الله للشافع، وأن يرضى الله عن المشفوع فيه، أن يكون مات على الإيمان، فلو مات على الكفر لو جاء كل من في السماوات ما يقدر يشفعه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال في سورة طه: إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فيقرر نوح أبو كور الأنبياء، يعني أول المرسلين الكبار، أول المرسلين الكبار، الأول أولو العزم، يقول احفظوا عني هذ أربع: لا أقول لكم عندي خزائن الله، لأنها له هو وحده، خزائن الأرض وسل الله وحده، هو ربها وسيدها ومالكها ومدبرها، وهو الآمن الذي لا يتحرك شيء في السماوات والأرض إلا بإذنه، ولا يسكن إلا بإذنه، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. عبد الله بن أبي لعنة الله عليه، رأس المنافقين، وطبعا كان قرب مجيء النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا إليها، اجتمعت هذه القبائل من أهل يثرب من الأوس والخزرج لتجويجه ملكا عليهم. فلما جاء النبي إلى المدينة عليه السلام والتف المسلمون حول رسول الله ونسوا عبد الله بن أبي، بدأ قلبه مملوءا بالحقد والحسد للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وذهب مع الصحابة في غزوة المريسيح. وجاءوا لهم على مياههم الصحابة وهم غارون، فسبى نساءهم وذرريهم وقاتل مقاتلتهم وعبد الله بن معهم، وكان له غلام ولعمر بن الخطاب غلام يستقيان الماء لأهلهما، كل واحد عنده عبد يستقي له الماء ولأهله. وذهب الغلامان، غلام عبد الله بن أبي وغلام عمر، إلى الماء، إلى البئر في المريسية، كان المصطلق من خزاعة، وتنازع عند الدلو، عند يعني السحب من الماء، وتشاجرا، ونادى عبد الله، ونادى غلام عبد الله بن أبي للأنصار، ما يعرف أن عمه من أكفر عباد الله، له من الأنصار ولا من المهاجرين، ونادى غلام عمر يا للمهاجرين، وسكتهم رسول الله لأنها دعوة جاهلية. وخطط عبد الله بن أبي عندما جاه الخبر بأن غلام عمر وغلامه أنهم ضربوا غلام عبد الله، قال: ها كنا نقول لكم سمن كلبك يأكلك، سمنا محمد والذين معه حتى أكلونا، أنا أقول لكم في المثل سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وطبعا يعني بالأعز هذا الذليل عدو الله، ويعني بالأعز نفسه، وبالأذل أكرم خلق الله قاطبة، اللي أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين حتى ملائكة الله المقربين محمد صلوات الله وسلامه عليه، وحشرنا الله في زمرته وسقانا من حوضه وجعلنا من مرافقه في جنات النعيم. لا يعجز، هو على كل شيء قدير وإن كنا مقصرين. قال: سمن كلبك يأكل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وبولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين. هذا الكلب عندما حضره الموت وكان ابنه عبد الله ابن عبد الله رجلا صالحا من أحباب الله ورسوله، ولده ومن الناس يقولوا النار تخلف رمضان، وناس يخرج الحياة من الميت ويخرج الميت من الحي، ويقول شاع أبوك أبو الحو أمك حرتون. هذا هو. لأن الولد يصرح على المنهج به 100%، كفر ابن نوح وكفرت امرأة لوط وما في بيت النبوة. لما جاء الموت يوسط ولده عبد الله عند النبي محمد، وكان عبد الله يجي للنبي بينه وبين ولده يقول يا رسول الله إذا كان عندك نية لقتل أبي لا تجعل غيري يقتله، مرني أنا وأنا آتيك برأسه في طبق، لأني أخشى إن قتله غيري أن توسوس لي نفسي بشيء ضده. إذا رأيت قاتل أبي يعني عاد، فإذا كنت تريد قتله أنا أقتله وأتيك برأسه في طبق ويسكنه النبي محمد. لا يعني ما وقعته خافوا أن يتحدث الناس، لأنه ما الناس ما يعرف أنه عدو لله وللمؤمنين، ما يعرفون. فعندما يأتيه يشوف الموت قدامه جاي يقول لولده اذهب إلى محمد، اذهب إلى رسول الله واطلب منه شيء. الشيء الأول إني يعطيني قميصه تحطوه بين لحمي وكفني. تحطون قميص محمد اللي يعطيكم اياه اللي ماسي جلده، القميص اللي ماسي جلد محمد يصير هو على جلدي بين كفني وجسمي. والثانية تخلوه يصلي علي، يصلي علي. من جهة القميص النبي على طول اعطى عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله اعطاه قميص وقال اعطيه لي كفن لي هذا تحطه علي. ونبي يعلم بما علمه الله أنه لا ينتفع كافر عند الموت إذا آمن عند الموت بما بأي توبة تنفع، إنما توبة الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار، ما ينفعهم لا توبة ولا يتمكنون منها. أعطاه القميص، ولما جابوا جنازته عشان يصلي عليها الرسول وحطوه قدام النبي اهتم، وعمر يرقب وعمر يرقب النبي محمد. لما شاف رسول عبد الله بن أبي جاي عشان يطلب من النبي يصلي عليه وعمر يرقب النبي، عندما تحرك النبي ينهض عمر ويمسك ثيابه. إلى أين يريد أن يصلي على عبد الله بن أبي؟ صلي عليه وهو القائل يوم كذا كذا وكذا، وهو اللي صاحب الإفك اللي ربنا في إفك في عائشة، هو اللي اخترع الإفك، ولعنة الله عليه وعلى كل من ظن بعائشة إلى يوم القيامة عليه لعنة الله. وربنا قال في القرآن إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني عائشة، لأنه جعل للذين يرمون المحصنات غير عائشة حكم آخر. فأول السورة قال الذين يرمون المحصنات، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم يأتوا بأربعة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. جعلهم توبة اللي يرمي المحصنة، مع أن رمي المحصنات الغافلات من السبع الموبقات كالسحر والشرك. يقول النبي إياكم السبع الموبقات وعد فيهم رمي المحصنات الغافلة، لكن إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب، إذا كان الزاني نفسه لو تاب تاب الله عليه، إذا تاب توبة النصوحا وبكى على خطيئته وندم على ما صدر ما بدأ منه يتوب الله عليه. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن اللي رمى عائشة لا، إن اللي يقول في بعد ما ذكر الآيات في براءتها قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ما هو في الدنيا بس، في الآخرة يعني ما لهم توبة ولا يشفع فيهم شافع، لعنوا في الدنيا ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق من الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك تكريم لعائشة، تكريم يجعلها جمع للبعيد العالي المنزلة. قال أولئك على عائشة، ما قال هذه، ما قال هذه ولا هذا، قال أولئك، وهذا الإشارة للبعيد العالي المنزلة. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فعبد الله بن أبي ورث هؤلاء، لازل منهم طوائف إلى الآن يلعنون عائشة ويدعون عليها الزنا والدعارة إلى اليوم هذا. بعضهم ولا يخجل أن ينتسب إلى الإسلام وهو يرمي أم المؤمنين الطيبة الطاهرة الحصان الرزان اللي يقول عليها حسان، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات الفواضل. هذا عدو الله لما قال الرسول يصلي عليه ويمسك عمر الخطاب اينه، قال يصلي، يقول صلي عليه وهو القائل كذا والقائل كذا، وليش جماعتهم يبغضون علي، يبغضون عمر هالبغض العنيف الشديد حتى صاروا يسمونه ابليس الابالسة على عهد الخطاب الخليفة الراشد الملهم المحدث رضي الله عنه. النبي يقول ان يكن في امتي ملهمون فمنه عمر، إن يكن من نواتي محدثون فمن عمر. ويبين في الحديث الصريح الثابت لو سلك عمر سبيس فجا لسلك الشيطان فجا آخر وفريقا آخر، يعني الشيطان يهرب من الطريق اللي يمر منه عمر بن الخطاب فيمسكه. وكم أنزل الله من الآيات لتأييد ما نادى به عمر، كآية الحجاب وأمور كثيرة. يقول صلي عليه وهو القائل كذا، قال دعني يا عمر، دعني يا عمر، بعض الألفاظ يقول وخر عني، وخر بدل أخر، وخر عني يا عمر. إن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. والله لو علمت أني لو استغفرت أكثر من 70 مرة يغفر له لاستغفرت له. هذا خلق المؤمنين، هذا خلق النبي محمد، أذاه في نفسه. وكما قال النبي على المنبر من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، على هذا العدو. والله لو أني أعلم إن الله يقول، والله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر، والله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 يغفر لهم لاستغفرت لهم. ويصلي عليه، وبعدها تنزل الآية بتأييد عمر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اللي يقول في يومه في المريسيع والله لئن رجعت، إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذال. الله يقول له تعال شوف، هو يشوف في جهنم إن شاء الله، يشوف أن الله أعطى نبيه المقام المحمود والحوض المورود، وأنه يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون حتى أبوه إبراهيم عليه السلام يحمدون على محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى الذي يعطيها عندما يأتي الناس في الحشر والشمس قد خربت من رؤوسهم وسال عرقهم إلى أذقانهم وإلى صدورهم وإلى كذا، ويقول يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك عشان يخبب عنا. فيقول: لست لها، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيذهبون إلى نوح يقول: لست لها. اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. فيذهبون إلى: يا إبراهيم أنت خليل. يقول: أنا كنت خليلا من ورائي وراء، أنا خليل من بعيد، الخليل حقيقي محمد، كنت خليلا من ورائي وراء، يعني الخليل الثاني أنا، من الخليل الأول؟ خليل محمد عليه السلام، الخليل محمد صلاة الله وسلامه عليه. وبعد اذهبوا الى موسى كلمه الله، وكان فيذهبون موسى كلمك الله واصطفاك لرسالته وعجز على عين. يقول: لست لها، ولكن اذهبوا الى عيسى كلمه الله وروح منه وروح منه. فيذهبون اليه يقول: لست لها، ولكن ائت محمدا عابدا. هذا يقول عيسى آخر المرسلين، يقول لهم في الحرية: واتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا على طول يتباهى، يقول: يا رب اغفر لهم. لا، يخر ساجدا، يخر ساجدا ذليلا ضارعا منيبا مقبتا إلى رب العالمين: أرحم الراحمين يا رب يا رب. فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فيشفعه الله في الأولين الآخرين في الحشر، في أهل النار للنار، أهل الجنة للجنة، بس تخفيف الموقف يوم القيامة. عبد الله الملعون هذا يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. ما هو قال هناك في المريسيح: سم من كلبك ياكلك، لو تمنعن عنا ربد المدينة ما كانوا يقعدون فيها، هم جل عشان يملأوا بطون، ما أنت عندكم شيء عشان يملأ البطون. هذا كان في الغزوة يطلعون لإعلاء كلمة الله ورفع دين الله وإعزاز كلمة الله في الأرض، وكل طعام الجيش الواحد منهم كل 24 ساعة تمرة واحدة. سمن هو عندهم اللي يسمين، هم عندهم فضلات الطعام والأرزاق اللي عندكم الآن واللي عند غيركم عشان يسمنون، ما عندهم شيء يسمنهم. تقول عائشة الصديقة بالصديق حبيبة رسول الله وحبيبة المؤمنين وأم المؤمنين، تقول: كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، كما جاء في البخاري ننظر إلى الهلال. تقول لابن أختها عروة ابن الزبير: يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، ما يشبعون منه، ما شبعوا من التمر حتى فتحت خيبر. وفي الغزو يوزع اللحام الغذائي الجيش بكامله على كل واحد من جنود الله تمرة واحدة كل 24 ساعة، تمرة واحدة. ويقول واحد منهم: مش كنت تسوون بها التمرة؟ ماذا تفعلون بها؟ يقول: نمصها حتى يجري الريق ونحس يعني بشيء في النفس، ثم نلفها ونشيلها نحفظها، فإذا حسينا ونشرب عليها الماء، فإذا حسينا بعد كده بجوع حطيناها ومصينا فيه. ما يمر الأربع وعشرين ساعة إلا وذهبت تماما، ما بقي منها إلا نواها، النواهي اللي فيها. هذا كان هم أصحاب محمد، وخير من وطئ الثرى على الأرض بالإطلاق. لم يمشي على الأرض أفضل من محمد بعد الأنبياء. أما جميع أتباع الأنبياء فهم دون أتباع أصحاب محمد. جميع أصحاب الأنبياء كلهم دون أصحاب محمد، بهم خير كثير، لكن الخير اللي أعطاه لمحمد وأمته أكثر منهم كلهم، لأن على قدر دينهم اللي خدوا في ذاك الزمان. وإنما دين محمد سيبقى، وكما قلت كثيرا، والله لو جاء كل من بالمشرق والمغرب بجيوشهم وجحافلهم وأعوانهم ودبابتهم وصواريخهم وكل ما يملكون من آلات القوى لن يمحوا دين محمد من الأرض، وسيمحونهم